هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. كان حلما فخاطرا فاحتمالا، ثم أضحى حقيقة لا خيالا. عمل من روائع العقل، جئناه بعلم ولم نجئه ارتجالا. إنه السد، فارقبوا مولد السد وباه بيومه الأجيالا. أبيات شعرية رائعة، شعر للشاعر الكبير عزيز باشا أباظة، صاحب الدواوين الشعرية العظيمة وصاحب الأغنية المشهورة همسة حائرة التي ترنم بها عبد الوهاب، والذي يعد سليل أسرة أباظة الإقطاعية الشهيرة، ولكنه استجاب لثورة يوليو 1952 ومبادئها الاشتراكية ومشروعها التنموي الكبير السد العالي. وبالفعل مع قرار بناء السد العالي كتب هذه القصيدة الرائعة التي لحنها رياض الصنباطي وغنتها أم كلثوم في حفل مذاع على الهواء حضره الرئيس جمال عبد الناصر يوم 26 نوفمبر عام 1959. ومن أروع أبيات القصيدة البيت الذي يقول: يفتح الرزق وهو سد، فينساب جنوبا في أرضنا وشمالا. ورغم أن كلمات القصيدة بالفصحى، إلا أنها اكتسحت أمامها كل أغاني السد التي أنتجت في هذه الفترة، مثل قلنا حنبني لعبد الحليم حافظ، وساعة الجد لمحمد عبد الوهاب، وولد العم يا جمال لنجاة، وأنا ببني في السد العالي لفرقة رضا، وحكاية السد لشجة، وغيرها وغيرها وغيرها. إنها أغنية ذات تاريخ، بل قصيدة لها تاريخ. قصة السد، شعر عزيز أباظة، لحن رياض الصنباطي، غناء أم كلثوم. I'm not afraid.